أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الأصل الأول، أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وأن الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك جل وعلا. وأنا عندي حكاية لعلي ذكرتها مرة ما في زمن من زمن مديد، أن امرأة كانت تشغل منصبا مرموقا في القطاع العام، وهذه المرأة لأنها مدير ولها سيارة في الشغل توديها وتجيبها، فبرضو أرادت أن تمارس صنعة المدير في البيت، تبقى برضو مدير على الزوج. وبعض الناس يعجز أنه يفصل ما بين موقعه في العمل وموقعه في البيت، بعض الناس يعجز. المهم طلقت، وهي تقول: أنا الذي سعيت إلى الطلاق بنفسي وحرصت عليه وأذللته حتى يطلق، وأنا أظن أنني مدير عام، وإن أي رجل يتمناني معها مرتب وحوافز وسيارة. المهم طلقت المرأة وظنت أنها أخذت حريتها وبدت تروح الشغل براحتها وترجع براحتها، لكن طال عليها الوقت ولم يتقدم لها أحد. تقول: حتى مر علي وقت كنت أتمنى أن يتزوجني الساعي الذي يأتي لي بكوب الشاي كل صباح، لما طال عليها الأمل. وتقول: لو كنت أعلم هذا الذي جرى لرضيت أن أسفت، هذه عبارتها، لرضيت أن أسفت التراب في سجن زوجي أفضل من هذه الحياة التي تعيشها. خلي المرأة هي اللي في إيدها العصمة وهي أقوى من الرجل، وطلقت الرجل أو أجبرت الرجل أن يطلقها وبينهم أولاد، هي خسرانة وقد لا تتزوج بعد ذلك فتتجرع المرارة. المرأة يعني يمكن أحيانا تطلب من زوجها الطلاق وهي متصورة أنها ستسعد، لا، ده الشقاء ينتظرها إذا تفصت من رجل صالح يتقي الله تبارك وتعالى. إذن الحياة كلها، الحياة الزوجية كلها قائمة على هذا الشعار: إن ظن أن يقيم حدود الله. فالرجل لما تقدم لابنتك أو لأختك أو لوليتك من لك عليها ولاية، لا تقل لها، لا تقل له يشترط أن تعمل، إن عمل المرأة جناية من أعظم الجنايات في حق الأسرة، حق الأولاد. الشباب اللي بتوع الهيروين والكوكايين والكلام ده، هو 90% الأمهات عاملات، بل اللي بقى 15 سنة ولا بقى 20 سنة بتعمل. أشوف الولد اللي كان من بتوع عمد الشيطان ده اللي بيقول: إنني لا أرى أبي، بقى لي سنة لم أرى أبي، أبوك يا ابن مسافر، قال له: لا، ده موجود في البيت كل ليلة، بيبيت في البيت، لكن لم أره منذ سنة. ليه؟ بيدخل الولد الساعة 3 بالليل والأب رجل دبلوماسي بينام مبكرا عشان عنده شغل، وبعدين ينصرف مبكرا والولد نايم بيوم الظهر. هذا نموذج. والأم موسيقية، يعني لا فائدة لا في الرجل ولا للمرأة، وهو الولد كل ما يحتاج مصروف اليومي 25 جنيه، يعني دخل الشهري فلوس كده مصروف جيب يتشبرع بيهم حوالي 750 جنيه في الشهر. ولد متفلت من كل رعاية. هذه البيوت بطن الأرض خير من ظهرها بالنسبة لهذه البيوت. ليه؟ لأننا لا نستفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة من مثل هذه البيوت. تعس عبد الدنيا. بالمناسبة الفلوس النهاردة اللي بقت إله معبود لكثير من المسلمين، الاهتمام البالغ، تقعد قاعدة الكلام عن البورصة والأسهم والعربيات والأرض والعمارات وأسعار الشقق وإيه تاني عن الفلوس، تقعد قاعدة. عشان كده قلت إن التلفزيون خطر وفساد في البيت نتيجة الإعلانات. لما تقعد زوجتك قدام التلفزيون كده وتشوف إعلانات السيراميك،